لكن من أزاحت سنا زائدة فهذا لا حرج فيه. واليوم نكمل معا كتاب الترجل. عندنا باب في رد الطيب، والطيب يعني الرائحة الطيبة. روى أبو داود رحمه الله تعالى من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه طيب الريح خفيف المحمل. الحديث يفيد أدبا من آداب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عدم رد الطيب مهما كان شأنك، إلا إذا كانت نفسك تضيق بالطيب، لأن الناس يختلفون حسب الصحة والعافية. هناك مريض بصدره، نسأل الله تعالى أن يعافيه وأن يعافي مرضى المسلمين، يؤذي الرائحة النفاذة تؤثر على صدره. فليس من الطيب أبدا أن أعرض عليه، لأنه سيرد. فإذا ما عرضت عليه مع علمي بعلته فأنا أعرضه للحرج. لكن إذا كنت أجهل حاله سينبئني هو بحاله، يقول: بارك الله فيك، اعذرني، عندي كذا. عند ذلك لا أغضب ولا أشنع على من رد الطيب وأقول لقد عصى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الحديث دائما في من لا علة عنده، في من لا علة عنده. والحديث دائما يأتي من قبيل التغليب، الغالب على الناس العافية. إذن من عرض عليه طيب فلا يرده، هذا عند بذل الاستطاعة. أما ما غاب عن الاستطاعة عند ذلك الواجب ذاته يسقط بالعجز عنه، وهي قاعدة أصولية عند الأصوليين. يقولون: إذا عجز الإنسان عن الواجب سقط عنه الواجب. وضربنا لذلك أمثلة في القديم، قلنا إن الله تعالى شرع الصلاة وأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن نصلي من قيام، لكن من فقد القيام، من لم يستطع أن يركع أو يسجد لعلة عنده، إذن واجب القيام سقط أم باق في حقه؟ سقط. سقط بماذا؟ سقط بالعجز عنه، ويجزئه صلاته من جلوس. ومن لا يقوى على الجلوس سقط الوجوب في حقه بالجلوس، وعند ذلك صلاته حسب راحته وحسب حاله. كذلك في الحج، ذكرنا مثلا للأصلع الذي لا شيء في رأسه، أو الأقرع الذي لا شعر في رأسه، واجب عليه الحلق والتقصير أم لا؟ واجب. لكن نظرا لعدم وجود شعر في الرأس، هل يكلف بأن يمرر الموس أو لا يكلف؟ لا يكلف. لماذا؟ لأنه عاجز عن الواجب، ومن ثم سقط في حقه الواجب. وهكذا في سائر الأحوال، أي أمر كان المراد منه الوجوب وعجل الإنسان عن الوجوب سقط الواجب في حق الإنسان. لكن هنا الطيب، أهو واجب التطيب أم من المستحبات؟ كذلك الأمر به من المستحبات، كذلك الأمر به من المستحبات. فمن رد الطيب لعلة لا حرج عليه نظرا لعلته، لكن لو قبل الطيب وعنده العلة وزادت علته بما وضع من طيب، يأثم أو لا يأثم؟ ها؟ يأثم، لأن الله تعالى نهى الإنسان أن يردي بنفسه، قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إنسان مريض بالسكر ويعلم أن أخذ العصير بسكره يؤخر عافيته، فأخذه حتى لا يغضب من أعطاه فتأخرت عافيته، تسبب في إمراض نفسه أم لا؟ يأثم، يأثم بهذا. لذلك رد الطيب النهي يشمل من لا علة عنده، من لا يتأذى به، أما من يتأذى به خارج عن الحديث. طيب، إذن في هذا إشارة إلى أن من المستحب التطيب، تطيب الرجال والنساء، لكن طيب الرجال له رائحة وطيب النساء لون بلا رائحة، لون بلا رائحة. أهو معدوم الرائحة أم له رائحة لكن غير نفاذة؟ له رائحة لكنها غير نفاذة، تشمها من نفسها هي، لكن لا يشمه منها غريب أو أجنبي، هذا إن خرجت. أما إن جلست في الدار فلها أن تتطيب بما شاءت لتملأ عين زوجها ولتكون سابا في سكون فؤاده. لذلك بعد الرواية مباشرة جاء أبو حنيفة أبو داود رحمة الله عليه وقال باب في المرأة تتطيب للخروج، تتطيب للخروج. روى أبو داود من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، قال قولا شديدا. أبو موسى الأشعري تعرفنا عليه من قبل، عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه وارضاه، وعرفنا أنه من الحافظة القرآن الكريم وكان صاحب صوت طيب، والأشعريون قبيلة ما أجمل ثراها وما أجمل مناقبها، كانوا في العوز والشدة يجمعون ما عندهم في بيوتهم، يجمعونه في مكان عام، كل يأتي بما عنده ثم يقسموه بينهم بالسوية، كما أخبر بذلك الإمام البخاري في صحيحه من قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الأشعريين إذا أرملوا أو كانوا في غزو أو قل طعامهم في المدينة جمعوا ما عندهم في مكان واحد فقسموه بينهم بالسوية، قال النبي عليه الصلاة والسلام فهم مني وأنا منهم. هم مني يعني اكتسبوا من النبي عليه الصلاة والسلام حسن الصفات التي منها المعونة، التي منها المشاركة، التي منها حب الخير للغير، وهو منهم كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلي شأنه، أراد أن يعلي شأنه. لذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها. حرف الألف والسين والتاء حروف استفعال، حروف ايه؟ استفعال، يعني لم تضع عطرا طبيعيا انما زادت عن عطرها، زادت عن عطرها المأذون فيه، فخرجت بعطر الى الشارع. قال ابو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها. اللام هنا لام التعليل، لماذا استعطرت وخرجت من البيت؟ هل استعطرت للزوج؟ الزوج شأنه في داخل الدار، شأنه لو خرجت له في داخل الدار، لكن إذا خرجت الشارع هل الزوج في الشارع؟ إذا لماذا استعطرت؟ لماذا تعدت حدها الشرعي في التعطر؟ قال ليجدوا ريحها، يعني أرادت أن تعلي شأنها أمام الأجانب، وهذا فعل الكثير من النساء. يعني لا ترى امرأة إلا ما نذر، إن خرجت من البيت لا تريد إلا زوجها قليل، لكن الكثرة الكثيرة إن خرجت تخرج على سن 14. لماذا؟ سيقول لك عشان الناس تقول. فهي في بيتها مهملة، في بيتها لا تعتني بنفسها، مع الحلال مقصرة، لا تملأ عينه، لا تعين على سكون فؤاده، إنما هي أمامه برائحة المطبخ، إن خرجت لكشف عن الدكتور بتخرج يعني على لابسة الشيك وحط الرائحة النفاذة وكل شيء، حتى يعني إن الله لا يستحي من الحق، يعني لو كانت مع الزوج في المعاشرة لها شعر في داخلها كالرجل شعر الإبة والعانة، قد تقصر في شعر الإبة والعانة مع الزوج، لكن إن خرجت إلى طبيبة نساء تجدها يعني تستحد وتنظف يعني على السنجة. لماذا؟ والحلال أولى. لا، هي اعتادت هذا، اعتادته، ومن ثم أصبح من عادتها أن تنظف نفسها. لمن؟ للزوج؟ لا، حتى إذا رآها الناس أعجبهم منظرها، حتى إذا رأوها مدحوها، حتى إذا رأوها أثنوا عليها، لكن هي لا تفكر في حلالها بمثل هذا التفكير أبدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عظم العقوبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استعفرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها. قال أبو موسى: قال لهم فهي كذا وكذا. يعني تحاشى أبو موسى من ذكر اللفظ، لأن اللفظ إيه؟ شديد. اللفظ أساسه فهي زانية، اللفظ أساسه فهي زانية، استعاض عن كلمة زانية بقوله كذا وكذا. لماذا؟ يعني لأن كلمة زانية تجرح، تجرح الشعور. يبقى إذن المرأة لها أن تتطيب أم لا؟ تتطيب، لكن بالطيب الذي أذن فيه الشرع. طيب إذا تطيبت داخل الدار تتطيب بما شاءت لتعلي حظ زوجها ولتملأ عينه وليستريح برؤيتها والجلوس معها، لكن إن أردت أن تخرج قبل الخروج عليها أن تغتسل غسلها من الجنابة حتى تذهب الرائحة النفاذة وتبقى بنظافتها، لكن تخرج برائحة حتى إذا ما مرت بالجالس حركت مشاعره، أو جلست أمام جالس حركت مشاعره، فهي تدعو إلى الزنا بسوء فعلها، تدعو إلى الزنا بسوء فعلها. لذلك ذكر أبو داود رحمه الله عليه من حديث أبي هريرة رواية أخرى إن قرأناها عليك ستعرف كيف كان الصحابة يغارون على شرع الله تبارك وتعالى. روى أبو داود من حديث أبي هريرة قال: لقيته امرأة فوجد منها ريح الطيب. انظر، لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ينفح ولزيلها إعصار، فقال: يا أمة الجبار جئت من المسجد؟ قالت: نعم. قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم. قال: إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. هذه المرأة ما خرجت ليستشرفها الرجال، ولا خرجت ليجد الناس ريحها، لما استعفرت احتراما لقدسية المسجد. لكن المسجد فين؟ في البيت ولا خارج البيت؟ خارج البيت. النية هنا حسنة ولا سيئة؟ حسنة، لكنها في غير مضمارها، في غير مضمارها. لا بد مع حسن النوايا من صحة العمل. لا بد مع حسن النوايا من صحة العمل. أنا نيتي حلوة وأنا جالس وسط النساء والله ما عندي نية والإطلاق، لكن هل الجلوس هذا مسموح فيه ولا غير مسموح به؟ غير مسموح به. فلا يكفي حسن النية مع سوء العمل، بل لا بد من حسن النية وحسن العمل أو صواب العمل. لذلك الله تعالى قال في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. صلاح العمل موافقته لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ده صلاحه. فحسن النية التوحيد، صلاح العمل موافقته لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المرأة الصحابية خرجت من البيت مستعطرة، لكن هل خرجت لأجل ريحاء؟ لا، لما خرجت متطيبة من أجل قداسة المسجد. ومع هذا عابها أبو هريرة وبين لها أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن من خرجت مستعطرة للمسجد وصلت صلاتها غير مقبولة، صلاة غير مقبولة. الله، يعني أنا رايح للصلاة أقدم للطاعة بمعصية؟ أنا رايح للصلاة، الصلاة طاعة، أقدم لها بمعصية أم أقدم لها بطاعة؟ وأنا قادم من بيتي متوضئ مشيت للمسجد، أنا في صلاة أم لا؟ أنا في صلاة. وأنا في الطريق من بيتي للمسجد إن خرجت من بيتي متوضئا فأنا في صلاة حتى أرجع، فأنا في صلاة حتى أرجع. لذلك أبو هريرة شدد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد، لكن الأخرى متطيبة لمين؟ متطيبة للناس. شوف حسن النية خلاف الأخرى، حسن النية مع فساد العمل لا قبول العمل. قال: لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت إلى المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. ترجع بعد الصلاة أم قبل الصلاة؟ ترجع قبل الصلاة، ترجع قبل الصلاة تغتسل لتذهب عطرها ثم تأتي إلى المسجد. في هذا جواز إتيان النساء المساجد لكن بلا زينة، بلا العطر. هذا من زينتها أم لا؟ من الزينة، تجتنب الزينة، لا تحط أحمر ولا أبيض ولا أصفر ولا أخضر ولا تمشي بأخضر، لا، تأتي في وقار بلا عطر وترجع في وقار. هذا إن أتت بهذا هلا بها وسهلا في بيوت الله. أما إن اخترقت هذا النظام فلا راحة بمجيئها، بل تجلس في البيت، بل تجلس فين؟ في البيت. طيب، كذلك آخر رواية في الباب: هناك عطر وهناك بخور. البخور معلوم، وكان في القديم المرأة بيت الناس أو بيت الرجال لم يكن خاليا عند العرب بالذات من عطر، يا عطر ممسوس يا عطر خشب. العطر الممسوس اللي هو يعني اللي احنا بنتناوله، الورد والفل والياسمين وانت ماشي، والعود. العطر الخشب متمثل في البخور، البخور تجعل جزء على النار ثم يعني تستدفع عليه بثيابها فيتخلل دخان البخور الثياب، فيبقي في الثياب رائحة، يبقي في الثياب رائحة. طيب لو أن المرأة في البيت فعلت هذا واستدفعت على البخور فتخلل في ثيابها، بيحسن رائحتها أمام الزوج، بيذهب أثر أي طبيخ، زهومة أي طبيخ، البخور بيذهبها. حتى لو واكلة فسيخ وعود بخور تولى بيعمل ايه؟ بيذهب الرائحة. يقوم لو جلس الزوج بيأنس، بيأنس بالجلوس، جزاك الله خير، بيأنس بالجلوس. اليوم النساء مقصرات في هذا، لا بتحط عطر ولا حتى بتحط بخور، تمام؟ طيب احنا بنقول لها اتحسني في البيت، اتحسني، التحسن يعود عليك انت بالمنفعه، يعود بالمنفعه لانه سبب في الالف. تحسين الاوضاع من اسباب الالف والموده داخل البيوت. كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم المركه ترتد على البخور، فكان يبقى اثر البخور في الثياب عند الخروج، كانت تغتسل قبل ان تخرج او تغير الثياب. لماذا؟ ان خرجت بثياب فيها رائحة البخور تلفت او لا تلفت؟ تلفت. واللي جاء ده مش جاء الاطلال، الله ريحة كويسة جدا، يقوم يبص كده ويبص كده، يقوم يشوف الكعوب ويشوف الخلاخل ويشوف الرأس من الجسم، يقوم يستدعيه الخاطر الى ما هو ابعد من هذا. ممكن يتطول باللسان ويكلمها، وممكن يتطول باللسان وعكسها، لكن لو ماشي لا بعطري ولا بخور واللي قاعد ما التفتش، تجنبت الخضوع في القول وتجنبت الخضوع في اللباس وماشيه محتشمه بلا عطر، هي ماشي خلاص لا تحرك ساكنه. لذلك ابو هريره بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امراه، ايما اي واحده، ايما امراه اصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء. العشاء يعني في هذا اذن للمرأة ان تصلي العشاء في المسجد، لكن تصلي بالاحتياطات، تصلي بلوازم الشرع. لكن حتى بخور جاي المسجد، جاي المسجد ليه؟ هو اخر صف في الرجال، ما هيشمش؟ هيشم. مش ممكن لما يشم يستحسن هو في الصلاة؟ يستحسن. طيب لو ايه، لو انه هو بيصلي كده يعني استحسن الرائحه، مش ممكن وهو بيصلي الشيطان يلعب بيه ويقول له بص وراك؟ مش ممكن؟ ممكن. هو الشيطان ده مش جاي من ابن ادم؟ وجاي الدم في العروق. طيب انا في اخر صف وبعدين وانا في الركوع كده ركعت وروحت باصص من تحت كده اشوف مين وراي، ما الرائحه حلوه، ممكن. والكلام ده حدث وبنزلت فيها الايه ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. ومن ثم النبي صلى الله عليه وسلم يعني مدح أول صف من صفوف الرجال وذم أول صف من صفوف النساء، قال خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف النساء أولها. لماذا؟ لأن أول صف في النساء كان بيصلي خلف الرجال، ما كانش في ستائر، كان بيصلي خلف الرجال. طيب وكان زمان أزر، ما كانش قمصان، ما كانش قميص، ده اسمه قميص، كان أزر الإزار اللي احنا بنلبسه في الحج الإحرام يعني. طب الإحرام ده تحت منه بس؟ ما فيش لباس تحت منه. يقوم عند الركوع مش ممكن كده يلبس من ورا ينزل عورة؟ المرأة ممكن تنزل قبل أو بعد فيقع بصرها على إيه؟ على سوءة الرجل. ولذلك هناك في صحيح مسلم أن إحدى النساء الطاهرات العفيفات من الصحابيات قالت للصحابة غطوا عنا استصبيكم. كان عمر بن ابي سلمة ابن سلمة وسلمة كان صغيرا وكان بيصلي ورا، فلما كان يصلي يقوم عند السجود يقوم كانت تظهر سوءته عيل صغير، فهي بتصلي فرأت فيعني قالت يعني بعدها غطوا عنا استصبيكم، مكشوف غطوه. فمعنى ترتيب. لذلك بنقول هو اللي في صف الخلفي لو المراه مستعطره، اليوم النهارده النساء فوق ما هنشوفش، بس برضو مع هذا وذاك الرائحه بتستدعي. ان لم تفتن الناس في الشارع تفتن الناس في المسجد. لذلك يلزم المراه حتى تكون صالحه الحال وحتى يسمح لها بالمجيء للمسجد ان خرجت تخرج بلا عطر، باي انواع العطر الذي له رائحه تلفت انظار الناس. لكن ان خرجت بالعطر الذي هو لون فقط ينظفها داخليا ويضفي عليها هي رائحة تشموها هي لا تتعدى غيرها، عند ذلك يسمح لها بالمجيء. طيب حتى البخور ممنوع. باب في الخلوق للرجال. الخلوق ده احنا بنقول فلان ده خلوق، يعني خلوق؟ لا دي كلمة خطأ، على يعني عنده حسن اخلاق لا يقال له خلوق، لان الخلوق ديت أساسا خلطة عطرية، خلطة عطرية زعفران على حاجة ثانية مع زي تبقى عمله خلطة كده، خلطة عطور زي يقوم ايه بيمس منها الإنسان، ليها لون ولها رائحة. روى أبو داود عن عمار بن ياسر قال: قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي، فقال: اذهب فاغسل هذا عنك. فذهبت فغسلته، ثم جئت وقد بقي علي منه ردع، فسلمت فلم يرد علي ولم يرحب بي، وقال: اذهب فاغسل هذا عنك. فذهبت فغسلته، ثم جئت فسلمت عليه فرد علي ورحب بي وقال: إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير، ولا المتضمخ للزعفران ولا الجنب. قال: ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ. طبعا عمار بن ياسر أول مرة نقرأ رواية عن عمار، أول مرة نقرأ في الايه يعني الوقت احنا في الألف الرابع من الكتاب، وأول مرة نقرأ رواية عن عمار، ومن ثم لم نتعرف عليه من قبل. عمار بن ياسر أبو ياسر أصلا قحطاني من عرب قحطان، وقحطان كان يمسكون اليمن. قدم ياسر وأخوان له، واحد اسمه مالك وواحد اسمه الحارث، قدموا مكة يبحثوا عن أخ له، كان لهم أخ طفش شرب ضاع سرق، فأتوا إلى مكة يبحثوا عنه. فرجع مالك والحارث إلى اليمن، وبقي ياسر بمكة. فحالف بني مخزوم، بنو مخزوم قبيلة كبيرة، كان منهم أبو سلمة ومنهم أم سلمة في المعايا، حالفوا بني مخزوم، حالف أبو حذيفة ابن المغيرة من بني مخزوم، فزوجه أبو حذيفة جارية له اسمها سمية بنت خياط، تزوجها فأنجى منها عمار. لما سمعوا، لما جاء الإسلام وسمعوا به أسلموا، وكانت سن عمار مقاربة لسن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو من أتراب النبي صلى الله عليه وسلم، تربو يعني معناها يوافقه في السن، يوافقه في السن. طيب سن عمار لما أسلم كان عنده كم سنة؟ انت اعرف متى نبي النبي صلى الله عليه وسلم، نبي عنده كم سنة؟ 40 كده، سنة 40 سنة. طيب بعديها عمار كان يعني في اول في في اول من اسلموا، يعني 41 سنة. طيب فعمار لما اسلم هو وابوه وامه اوذوا ايذاء شديدا، ايذاء يعني ما مثل ايذاء. طبعا اللي كان من عيله عنده بتحميه، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابو طالب بيحميه، وبنو هاشم ليسوا بالهينين، اتفق معاه الترتيب لهم شرفهم، وابو بكر كذلك نفس الترتيب، وهكذا. اما الضعيف، الضعيف شيء من الاثنين، اما ان يهاجر يترك مكة الى غيرها، واما ان يبقى في الذل حتى يأذن الله تعالى بالتحويل. فياسر وسمية وابنهما عمار اوذوا ايذاء شديدا، حتى ان ابا جهل عليهما الله ما يستحقه، يعني طعن سمية في فرجها بالحربة فقتلاه، وكانت اول شهيدة في الاسلام في مكة، اللي هي سمية اللي هي ام مين؟ اللي هي ام عمار، أم عمار مرات ياسر، وياسر رضي الله عنه وارضاه يمر بنا وهو يعذب، يقول له صبرا آل ياسر، هم بيهم عشق صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، يعني أخذ البشارة هم فين؟ هم في مكة. وياسر رضي الله عنه وارضاه لو علمت كيف قتل يعني تشمئز ثم تحتقر حالك، تحتقر حالك أنك منعم حتى لو فيه ما فيه من الضيق والشدة إلا أننا في نعيم بالنسبة للصحابة. يعني تعالى معايا، كانوا بيعتقلوا الناس ويضربوهم ويذلوهم، ده كله إذاء، لكن شوف ياسر ربطوا أركانه في فرسين، جاءوا بفرسين، الفرسان أوقفوهما أكثر واحد أكثر واحد، ربطوا إيد ورجل في ذي الفرس وإيد ورجل في ذي الفرس، واستنفروا الفرسين في طريقين مختلفين، المآل إيه؟ نصين. شفت إلى أي مدى، إلى أي مدى العذاب، وما فتنه هذا عن دينه. افهم الترتيب معاي. لما قتل ياسر وقتلت سمية بقي عمار، ففعل به أهل مكة الأفاعيل، كان يأتوا به في وسط النار والتصوير، يدخنوا عليه من كل اتجاه حتى يكفروه، وكان يغيب عقله ويتكلم بما يرضيهم. شوفوا يتكلم بما يرضيهم، وان طلع من الدخانة يجيبوه حطوه في بدمون مية وغطسوه وحط ايه عصره تغربه في المية لغاية يعني النفس كم دقيقة، يعني دقيقتين، وفي الاخر يقول لما يبضبض يقول له ها آلهتنا خير ام محمد، يقول آلهتكم انتم خير. ايه رأيك في محمد؟ يقول محمد عليه وعليه وعليه، ما هو ده موت يا جماعة، ده موت. ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله فعلوا وفعلوا وفعلوا، قال يا وفعلت وقل، قال يا عمار قلبك؟ قال صلى الله عليه وسلم قلبي مطمئن. يقوم تنزل الآيات إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يقوم يقول له يا عمار إن عادوا فعد، معك رخصة، لو عذبوك تاني اشتم في ما تشاء. يبقى إذن ده عمار، وظل على هذا حتى هاجر. شوف حتى هاجر، ولما هاجر شاهد بدرا، يبقى هو بدري سابق للإسلام وبدري. ثم طالت عمر عمار، طالت عمره حتى توفي عن 93 سنة، قتل في صفين، وموقع صفين الفتنة اللي كانت بين سيدنا علي وبين سيدنا معاوية رضي الله تعالى عن جميع، وقتله رجل يقال له أبو الغادية. أبو الغادية هذا روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نهى المسلم أن يضرب عنق المسلم، قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هو روى الحديث، وهو الذي قتل عمار. وكان إذا دخل على معاوية يفتخر بأنه قاتل عمار، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث إن قاتل عمار وسالبه في النار، إن قاتل عمار وسالبه في النار، يعني اللي يقتله ويأخذ متاعه في النار. وبين النبي صلى الله عليه أن عمار قال له كيف وش يا عمار، ويح ابن سمية ستقتلك الفئة الباغية. ومن ثم علموا أن البغي كان من معاوية، لأن جند معاوية ومن خطوا مين؟ ومن خطوا عمار، فعمار قتل وعمره 93 سنة في صفين، كان سنة كم صفين؟ 35 و36، يعني نحو هذا كده. يبقى إذن عمار رضي الله عنه وارضاه هذا تعريفه. طيب تعالى نتلقى الرواية، الرواية يقول عمار قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي. الآن تتشقق من ماذا؟ من عمل، مش من بطالة. شفت واحد بطلان إيده مشققة؟ اللي قاعد على البحر طول النهار ده بصج إيده مشققة؟ وأنا اللي شغال في أرضه هو اللي مشققة؟ يبقى إذا تشققت من عمل، ولم يكن في عصر النبي عليه الصلاة والسلام بطال، ما كانش فيه واحد ما كانش فيه بطالة، لأن من كان يأتي يسأل المالك كان يقول له تعالى عندك ايه في البيت، يقول له ما عندي إلا قعر بنشرب فيه مية وحمص غطب من غطابه، يقول اذهب واعطني بهما ثم يعرضهما للبيع، يقول له خذ واشتري قدوم ثم اذهب واحتطب ثم اعطيني بعد كذا وكذا ليحمله على العمل، ثم يأتي بمال يقول له ان هذا خير لك من ان تسأل الناس اعطوك او منعوك. يبقى البطالة دي بطالة دي معاصرة، اما في اصل ما كانش في بطالة، كان كله شغال، لكن واحد بيقول مؤهلي ولا انا خريج، ليه؟ الجميع خريجه ايه؟ جامعة النبي عليه الصلاة والسلام. انت مفكر ان هم يعني كانوا عوام؟ علموا المتعلمين. فما التنفيذ؟ ما كانش فيه بكالوريوس طب، لكن كانوا يطببون. هو ابو سعيد الخدري لما مروا بالنديغ رقاه ام لا؟ رقاه، والرقي من طب ولا طب؟ طب، وهكذا. اذا هم كانوا سادة الناس. طيب رضي الله عن عمار بيقول قدمت على اهلي ليلا وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، يعني طيبوا يده بخلطه كده، لكن الزعفران ده له لون، عطر له لون، وكان خاص وكان خاصا بالنساء، كان عطرا خاصا للنساء. ومن ثم أصلا نهاه عن التشبه لما شافه في ايدي كده، بقول سلمت عليه، يعني سلم يعني السلام عليك، لكن كده معناه المصافحة. قال فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي، يعني غضبان من شأنه. قال اذا فاغسل هذا عنك. قال فذهبت فغسلت ثم جئت وقد بقي علي منه ردع، ردع يعني شيء بسيط، فسلمت فلم يرد علي ولم يرحب بي. قال اذهب فاغسل هذا عنك. قال فذهبت فغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد علي ورحب بي وقال ان الملائكة لا تحضر جنازة كافر بخير، يعني معناها الكافر بيمشي ميت، الملائكة مش تتبعه؟ هتتبعه، لكن تتبعه بشر ايه؟ بالسمعة السيئة بتاعته. وانت فكرك ان الكافر هيمشي من الملك؟ ما له حافظة وله كتبة، لكن يكتبون خير عن يكون شر. لكن المؤمن لما معاه الحافظة بتكتب عنه ايه؟ خير، وماشية تستغفر لي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا. بلان بيستغفر للمؤمن من مفهوم المخالفة، يبقى بيدعو على مين؟ بيدعو على الكافر. فلو حفظ الملائكة جائزة كافر تحضوها بخير ام بشر؟ تحضوها بشر، تدعي عليه. قال ولا المتضمخ بالزعفران، يعني معناها ولا المتشبه بالنساء، الملائكة لا تصحبه بخير، انما تصحبه ايه؟ تصحبه بسوء. لماذا؟ لانه ترك مضمار الرجولة الى مضمار الانوثة. الزعفران ده عطر نسوي. لماذا التشبه بالنساء؟ تأمل، الزعفران قد يعفى عن البسيط منه اذا لم يجد الا هو، يعني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه لما ذكرنا في منزل الاحكام، لما ذكرنا انه غاب عن السلام ثم خرع عن ايه، رآه مرة فوجد به اثر ايه؟ اثر زعفران. قال يا عبد الرحمن ما بك؟ قال لم اجد ما تطيبه فمسست من طيب امرأتي. قال تزوجت؟ قال تزوجت. قال اولمت؟ قال لا. قال اولم ولو بشاه كده. طيب هو لم يجد طيبا وهو طالع للمسجد غير في امرأته، تطيب منه لكن لو هناك طيب للرجال يبقى الاصل فيه ان يترك طيب المرأة وان يطيب ايه؟ بطيب الرجال. لكن ايه؟ قال ولعل امرأة عبد الرحمن كانت تمس هي الطيب، فلما مست عبد الرحمن تركت به ايه؟ اثرا. مش بقى في امرأة تقبل زوجها تقوم تطبع على خده؟ في ولا ما في؟ يبقى بتحط احمر ابيض. يبقى تطبع رابع مع زي ما عرفت تطبع كيف تطبع يبقى حتى روج. لكن لما تبقى رأى سليمة متخدم ما بتطبعش, بتطبع في احاسيسه هو, بيحس بالطبع في الاحاسيس لكن في اللون مفيش اثر. فهي كأنما مسته فتعلق ببدنه او بثيابه من بعض عطرها. ومن ثم قالوا الزعفران ينهى في البدن بالنسبة للرجل ومرخص منه في الثوب, مرخص منه في الثوب. تمام, افهم ترتيب معاه ازاي. لماذا قالوا؟ لان عبد الرحمن بن عوف كانت فيه اثر رجع من ايه, من زعفران, يعني اثر بسيط. الخلاصة في هذا نهى عن التشبه بالنساء حتى في العطر, حتى في العطر. قال ولا الجنب, يعني لا تقربه الملائكة. يعني معناها لو الجنب هو ماشي اخطا الملائكة ما تكتبش, لا بتكتب, لكن لا تصحبه بالخير. لماذا؟ لانه هو جنب سيمنع من كثير من اعمال الخير. يعني على قول من يقول الجنابة تمنع قراءة القرآن, يبدأ يراجع وهو ماشي, ما يجيش يراجع, تمام, الى اخره. ومن ثم رخص للجنب اذا نام او اكل او شرب ان يتوضا. يعني قد يكون هناك انسان بعد الجماع يكسل, يصيبه كسل, لا يقوى على الغسل, خايف من الميه البارده, ولسه لما تولع على الايه في الفرن او الميتة او المجدة او البوتاجاز او الكهرباء لما تسخن جدا منه ساعه, قال لك انا انام الساعه دي. طيب كسل او تكاسل عن الغسل, هل يصح ان ينام جنبا؟ يصح ان ينام جنبا ولكن ايه, يتوضا. الوضوء ده واجب ولا مستحب؟ مستحب, افهم معايا, مستحب. ومن ثم الوضوء بعد الجنابه بيعطي الجسم الشعار بالعافيه, يعني وكانما تعود العافيه مره ثانيه, لان بعض الموضوع ده بيبقى فيه استرخاء. الاسترخاء ده يذهب بالوضوء, يذهب بالوضوء. وان اراد ان ياكل قال يتوضا, لكن الوضوء هنا بالنسبه للجنب اهو وضوء الصلاه ولا وضوء يعني معناه غسل اليدين خشيه ان يكون مساهما من متعلقات الجماع؟ اقوال, من يقول يتوضا وضوء الصلاه, ومن يقول يتوضا يعني يغسل ايه, يغسل يده خشيه ان يكون مساها من اثر الايه, من اثر الجماع. طيب اذا رخص للجنب اذا نام او اكل او شرب ان يتوضا. طيب روايه اخرى العشاء قوم ساخن شويه لغايه ما ايه, قوم ساخن, انت كسلت. طيب يبقى عندنا باب او باب ما جاء في الشعر, ما احنا قلنا ساخن حاج احمد, خدك لفه حول المسجد كده, خدك لفه عشان دنك صح. باب ما جاء في الشعر عن البراء ابن عازب قال ما رايت من ذي لمه احسن في حله حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه. الحديث ده وضحناه في عمد الاحكام, وضحناه لكن برضو زيادة. البراء بيذكر من شمائل النبي عليه الصلاة والسلام, قال ما رأيت من ذي لمة احسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه. ذكرنا زمان قلنا في لمة وفي جمة وفيه وفرة, في لمة وفي جمة وفيه وفرة. أنا عندي في الشعر في الإطالة في شعر إلى الأذن إلى الشحمدي, وفي شعر أنزل شوي, وفي شعر يضرب المنكب. اللمة أو اللمة اللي هي الشعر لا يقارب الكتف ولكن ينزل الى ايه, الى شحمة الاذن. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعره ومع الاطاله كان يعني ايه يكرمه او كان يحسنه ويعتني به. وبعدين شوف بيوصف في شخص النبي صلى الله عليه وسلم الشعر جميل, ولابس حلة حمراء. ايه الحلة؟ الحلة معناها قطعتان من الثياب، قطعة عليا وقطعة سفلى، يعني ازار وايه، ازار ورداء. قال حلة حمراء، اهي حمراء قاتمة ولا حمراء خالصة؟ لا، هي حلة مخططة باحمر، من رآها من بعد يغلب عليها الايه، الحمار. لما تبقى لابس ثياب مخططة، يقوم الخط الاقوى، اقوى خط فيها بيسمى الثوب بلونه. يقول ربنا تبارك وتعالى: والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى. فكل له امنيه، غايه، هدف يسعى اليه. فاذا كان هذا الهدف وهذه الغايه هي رضا الله تبارك وتعالى والوصول الى جنته، اذا فالانسان يبذل اعلى المطالب واعلى الغايات واسمى الامنيات. لذلك وجب عليه ان يسعى بهمة تتناسب مع هذه الغاية العظمى، والا فهو يخادع نفسه. ان مطلوبا كهذا يحتاج الى همة تساوي حتى تصل. وسارعوا الى مغفرة من ربكم، وسابقوا الى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ان الله يحب معالي الامور. ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم اصحابه هذه الهمة، لا يرضون بالقليل، لا يرضون بالدون، لا يطلبون الا المعالي. حتى في دعائه يقول: اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الاعلى، اعلى شيء، حتى اذا كان عملك لا يوصلك. قلنا بارك الله فيكم ان البراء رضي الله عنه وارضاه قال: ما رأيت من ذي لمة احسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب من كبيه. وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعفي شعر رأسه إلى حد في توصيفه حد الجمال، هو في ذاته كان أجمل الخلق عليه الصلاة وأزكى السلام. ولذلك في حديث الإسراء والمعراج الطويل لما رأى يوسف عليه السلام في السماء قال: رأيته وقد أعطي شطر الحسن. قال: وأما نبيكم فقد أعطي الحسن كله. إذا كان يوسف عليه السلام قد أعطي شطر الحسن، فقد أعطى الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الحسن كله، لذلك هو أجمل البشر. لكن أجمل البشر كان شعره يعني فوق الوفرة ودون الجمة. ولذلك ذكرنا مراتب الشعر: في وفرة وفيه لمة وفيه جمة. الوفرة يعني إلى أنصاف الأذنين كده، اللمة إلى الشحمة أو تنزل قليلا، الجمة يضرب المنكبين. طب ما زاد عن هذا تشبه بإيه؟ تشبه بالنساء. طب والمرأة إذا خففت من شعرها لها أن تخفف إلى حد لا تشابه فيه الرجال، لكن إذا زادت في الحد حتى شابهت الرجال دخلت في الإيه؟ دخلت في الحظر والممنوع. طيب الرسول صلى الله عليه البراء يصفه يقول: ما رأيت ذي لمة في حلة حمراء. قلنا الحلة مجموع الثياب، يعني إزار ورداء، وما كانت حمراء خالصة لأنها كانت مخططة، وهي ثياب جميلة كانت تصنع في اليمن، كانت تصنع في اليمن. طيب هناك لباس يزين صاحبه وهناك إنسان يزين لباسه، افهم معايا، هناك لباس يزين لابسه وهناك لابس يزين لباسه، فهمها ولا مش فهمها؟ في واحد الهدوم اي جلابيه تخليه كده يعني قباه، ولو فلان ده لبيس، وفي انسان لو لبس اي خلله بتبقى حلوه عليه، ليه؟ هو اللي بيحليه. فالرسول عليه الصلاه والسلام يزين اي لباس لبسه، ليه؟ لان الجمال هو فيه اصلا، الجمال فيه اصلا، لذلك يزينه هو، هو الذي يزين اللباس الذي يلبسه، بخلاف انسان اخر يزينه ما يلبس. يبقى انسان كده تشوفه كده تقول ده يعني فورمه، لما يلبس واحد ثاني يقول الله مين ده معرفوش. يبقى هناك انسان يزين لباسه وهناك لباس يزين ايه؟ يزين لابسه. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان اجمل الخلق، فيعني هو جميل، وشعر والشعر جميل، والثياب جميله، لذلك لما راه البراء يعني غلق عليه كل الأحوال. ومن ثم هذا يصدق قول جابر بن سمرة رضي الله عنه وارضاه الذي عند الترمذي، قال خرجت في ليلة أضحيان. الأضحيان معناها ايه؟ الليلة التي لا تمل فيها القمر. خرجت في ليلة أضحيان فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أضواء من القمر. شوف ازاي؟ طب يبقى هو أصلا يزين ما حواليه، شوف يزين ما حواليه، وهذا الجمال الذي خلقه فيه الله تبارك وتعالى. لذلك في هذا إذن بإطالة الشعر، لكن إطالة أشابه فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الرجال ولا أشابه فيها النساء، ولي أن أعتني بشعري كما ذكرنا سلفا، والعناية تبدأ بإيه وتنتهي بإيه؟ من فيكم ذاته بالتسريح ثم التمشيط ثم لإيه يا شيخ أحمد؟ يعني التسريح، التسريح يعني إيه يا شيخ أحمد؟ اسمع يا زين، تسريح يعني ايه؟ يعني تسريح، يعني انت كنت غايب، انا اصلا قلت لك انت كنت غايب. احنا قلنا التسريح فك الشعر، فك من العقد، تبقى اللحيه مش هبقى في بعضيها، مع زي الفك ده اسمه تسريح، واستخدام المشط اسمه ايه؟ تمشيط. وبعدين الترجيل معناها ايه؟ معناها دهن الشعر بالكريمات، دهنه بالدهون، بالجلي، باللي انت عايز تدهنه. يبقى انا عندي العنايه تبدا بالتسريح ثم التمشيط ثم الايه؟ ثم الترجيل. نتوقف عند هذا، وان شاء الله في الاسبوع القادم نكمل ما تبقى من كتاب الترجل. سعادتنا ورسول الامه قدوتنا، بالحب الصادق اسلمنا وازدادت فيه مودتنا. ايات القران شموس هلت وارتسمت فرحتنا، اسلمنا حين تعلمنا ان الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا. بالإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا.